محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المقدمة الثانية: القضايا اليقينية محصورة في ستة أمور. إما أن تكون القضايا اليقينية من قبيل الأوليات التي يكفي فيها تصور نفس أطرافها، وقطعا قضية الحسن والقبح ليست من القضايا الأولية بمعنى كفاية التصديق والاعتقاد من خلال تصور نفس الأطراف، فإن الذي يتصور الظلم ويتصور القبح لا يدرك أن الظلم قبيحان عليكم. والمنبه والشاهد على ذلك هو اختلاف العقلاء بما هم عقلاء على هذه المسألة. إذن ليست مسألة القبح والظلم من الأمور الأولية، وكذلك ليست من الأمور المحسوسة، إذ واضح أنها لا تفتقر إلى حس ومشاهدة وعيان، ولا كذلك من الأمور التجريبية، ولا من الأمور المتواترة، لأن التجريبيات والمتواترات تعتمد على استحالة تكرر الصدفة. فواضح أن مسألة القبح والظلم لا يوجد فيها هذه المسألة بمعنى كثرة المخبرين أو بمعنى كثرة التجربة والاقتران. هذا واضح أن مسألة الحسن والقبح لا تندرج في التجريبيات ولا تندرج في المتواترات، كذلك لا تندرج في اليقين الخامس وهو الفطريات، لأن الفطريات هي التي قياساتها معها منشأ التصديق بالأمور الفطرية، كون القضية قياسها معها دليلها معها، فقولي الأربعة زوج. ومن الواضح أنه لا يوجد دليل مع قولنا الظلم قبيح حتى نقول أنها تندرج في الأمور الفطرية. كذلك لا تندرج في الحدسيات، لأن منشأ الحد هو قوة النفس، وواضح أن قضية الظلم قبيح لا تندرج في ضمن الحدسيات. إذن نتيجة هاتين المقدمتين أن مسألة الظلم ومسألة القبح ومسألة الحسن لا تندرج في أي واحدة من هذه القضايا. فإذا لم تندرج في أي قضية من هذه القضايا اليقينية، لا الأوليات ولا الفطريات ولا الحدسيات ولا المتواترات ولا المجربات ولا الفطريات، معنى ذلك اختلت مقدمة من المقدمات الاستدلال، وهي المقدمة الأولى، إذ أول مقدمة كانت لو كانت هذه القضية من القضايا التي يدركها، يعني يكون القياس قياسا استثنائيا، لو كانت هذه القضايا من القضايا التي يدركها العقل لكانت من القضايا اليقينية، وحيث أنها ليست من القضايا اليقينية تكون النتيجة عين المقدم، إذن نقيض المقدم، إذن لم يدركها العقل، وإذا لم يدركها العقل إذن لا مجال لنا إلا أن نقول أن منشأ التصديق بها هو تطابق آراء العقلاء. إذا لما كانت قضية الحسن والقبح غير مندرجة تحت اليقينيات الست، فلا مجال أن نقول لها تقررا في الواقع كاتحال في اجتماع نقيضين. وقفنا عند هذا المقدار. هنا الأشاعرة أوردوا شبهة من وحاصل هذه الشبهة أننا لو قلنا أن مسألة الحسن ومسألة القبح من المسائل التي لها تقرر وثبوت ودور العقل لها دور المدرك فقط، للزم من ذلك عدم تخلف هذه الموارد، لأن كل قضية يقينية وكل قضية واقعية وكل قضية ثابتة في نفس الأمر والواقع غير قابلة للاختلاف والتخلف. فقضية استحالة اجتماع النقيضين أو قضية أن الكل أعظم من الجزء من القضايا اليقينية الواقعية الذاتية التي لها تقرر في نفس الأمر والواقع، بما أنها كذلك فيستحيل أن يكون كلا ليس أعظم من الجزء، أو يكون هناك نقيضان قابلين للاجتماع. إذن كل قضية لها تقرر في الواقع هي غير قابلة للاختلاف والتخلف، بحيث تكون أحيانا قابلة لاجتماع النقيضين وأحيانا ليست قابلة لاجتماع النقيضين. إذن الميزان والضابطات المنبه على كون القضية من القضايا التي لها تقرر في الواقع هو عدم اختلافها وتخلفها. فهذا الضابط لا بد من تطبيقه على مسألة القبح ومسألة الحسن. إذا قلتم أن الحسن والقبح من الأمور التي لها تقرر في الواقع، ولها ماذا؟ لها تقرر في الواقع ولها ثبوت في نفس الأمر والواقع، فالمفروض أن الحسن والقبح لا يختلف ولا يتخلف كالكذب. إذا قلتم أن الكذب قبيحان والقبح من الأمور الثابتة لذات الكذب، معنى ذلك يستحيل أن يتخلف هذا الإدراك العقلي، مع أننا نجد بالوجدان أن الكذب تارة لا يكون قبيحا، بل أن الشارع أحيانا يأمر بالكذب وعلى سبيل المثال في موارد الإصلاح بين ذات البين، في موارد الإصلاح فإن الكذب يكون من الأمور الحسنة. إذا لو كان الكذب من الأمور الواقعية لما اختلف وتخلف بأن يكون أحيانا حسنا وأحيانا قبيحا. إذا اختلاف الكذب من حسنه إلى قبحه منبه على أنه ليس من الأمور الذاتية الواقعية كاستحالة اجتماع نقيضين. هذه هي الشبهة التي أوردها الأشاعرة. إذا حاصل المطلب بناء على اختلاف وتخلف قبح الكذب لا يمكن لنا أن نقول أنه من الأمور الواقعية. والجواب عن ذلك يمكن أن يكون بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن هناك عدة مسالك ونظريات في قبح الشيء وحسنه، وتقدم مجموعها أنها ثلاث نظريات. نظرية تقول بأن منشأ الحسن والكذب، يعني منشأ قبح الكذب، هو تطابق آراء العقلاء وليس له تقرر ثابت. بناء على أن منشأ قبح الكذب ليس أكثر من تطابق آراء العقلاء وليس هناك تقرر في واقع أو في نفس الأمر والواقع لقبح الكذب، نقول هل ترد هذه الشبهة بناء على هذه النظرية أم لا ترد؟ كان محور الإشكال في النظرية يرتكز مركز الإشكال. مركز الإشكال في النظرية هو أنه لو كان القبح من الأمور الواقعية لاستحال التخلف والاختلاف، لكن بما أن الاختلاف وارد فهذا منبه على أنه ليس من الأمور الواقعية. نقول لا، تقول نحن ندعي النظرية الأولى أن القبح ليس له تقرر في الواقع، إنما تقرره بتطابق آراء العقلاء، لأن العقلاء قد تطابقوا على قبح الكذب فكان الكذب قبيحا، وإلا قبل أن يتفق العقلاء على القبح لا قبح في الكذب. إذن إذا كان المنشأ هو تطابق آراء العقلاء، تطابق آراء العقلاء، تطابق آراء العقلاء لا يسترعي عدم الاختلاف والتخلف، إذ قد يكون تطابق آراء العقلاء قابل للتخلف في مورد دون موردين. إذن إشكال الأشاعرة لا يرد على من يقول أن مسألة القبح من المسائل المشهورة والعقلائية وليست من المسائل العقلية. إشكال الأشاعرة ينصب إلا أن يدعى في المقام، إلا اللهم أن يقال بأن حتى لو كان الأمر ناشئا من تطابق العقلاء، فإن العقلاء بما هم عقلاء لا ينقضون ماذا؟ لا ينقضون ما تطابقوا عليه. وذلك بما أن العقلاء قد تطابقوا على قبح الكذب، فإنه لا يجوز لهم من باب أنهم عقلاء ومن باب أنهم حكماء، لا يجوز للحكيم بما هو حكيم أن ينقض ما التزم به وما تطابق عليه، مع أن العقلاء يقول الأشعري، مع أن العقلاء نجد في مورد يقولون الكذب قبيح وفي مورد يقولون الكذب حسن. إذن حتى لو كان المنشأ هو تطابق آراء العقلاء، نقول أيضا تطابق آراء العقلاء لا يوجب، عفوا، تطابق آراء العقلاء يوجب عدم الاختلاف والتخلف، لأن العقلاء لو تخلفوا عما تطابقوا عليه في مورد بأن قالوا صحيح واتفقنا على أن الكذب قبيح، لكن في هذه الجهة ليس قبيحا، قد يقال هذا خلف ما تطابقوا عليه. فهنا يرجع إشكال الأشعري عليهم، لكن إشكال الأشعري كان منصب على من يقول بأن المنشأ هو عقلي وليس عقلائي. الأمر الثاني أنه لو كان منشأ قبح الكذب هو فقط إدراك العقل، يعني دور العقل لمسألة قبح الكذب دور المدرك، القبح قبح عقلي واقعي ذاتي كمسألة استحالة اجتماع نقيضين، هنا يرد إشكال الأشعري. إذا لماذا يختلف ويتخلف؟ ما كان من الأمور المقررة في نفس لوح الواقع لا تختلف ولا تتخلف، فلماذا هنا في المقام الكذب تارة يكون قبيحا تارة يكون حسنا؟ وهنا يمكن أن نذكر جوابين. الجواب الأول هو ما طرحه الشيخ المضفر، والجواب الثاني وهو ما نطرحه في المقام تبعا لطرح الأعلام. الشيخ المضفر قال هناك خلط بين مدركات حكم العقل النظري ومدركات حكم العقل العملي، والفرق بين مدركات حكم العقل النظري ومدركات حكم العقل العملي هو أن العقل هو عقل واحد، لا يوجد هناك عقلين للإنسان، أحدهما يسمى نظري والآخر يسمى عملي، العقل واحد، غاية ما في الأمر متعلق العقل، نوع فعل العقل يختلف. نظير شيخنا عندما يقول أن الإرادة على قسمين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. الإرادة إرادة واحدة، لا توجد في الإنسان سنخين من الإرادة، قوة الإرادة قوة واحدة بمعنى التصرف. إذا قيل هذا مريد أو عنده إرادة أن يمتلك التصرف. فالإرادة معنى واحد في الإنسان، عفوا قوة واحدة في الإنسان، لا توجد قوتين. غاية ما في الأمر متعلق التصرف يختلف. تارة يتصرف في الأمور التكوينية كالرياح كالسحاب كالرزق كالإماتة كالإحياء كالإبساط وما شابه ذلك. فإذا تعلقت الإرادة، فإذا تعلق التصرف والإرادة بأمر تكويني قيلت أنها إرادة تكوينية، وإذا تعلق التصرف والإرادة بأمر تشريعي قيل أنها من الإرادات التشريعية كالحلية والصحة والبطلان والفساد والكراهة والاستحباب وما شابه ذلك. فالإرادة واحدة إلا نوع متعلق هذه الإرادة يختلف. كذلك القوة العاقلة عند الإنسان واحدة، لكن تارة هذه القوة من شأنها العلم فقط، وأخرى من شأنها العمل. فإن كانت هذه القوة من شأنها العلم، بمعنى تقتصر هذه القوة على فقط ماذا؟ على مما شأنه أن يعلم، فتسمى بالعقل النظري. وأخرى هذه القوة العاقلة تتعلق فيما شأنه أن يعمل، فتكون عقلا عمليا. فالفرق بين مدركات العقل النظري أن العقل النظري دوره دور إدراك ما من شأنه أن يعلن، يعني لا يوجد فيه حيثية عمل بحيث أنه افعل أو لا تفعل، كاستحالة اجتماع النقيضين. المدرك لاستحالة اجتماع النقيضين هو العقل، ولكن أي عقل؟ هو العقل النظري، إذ لا يوجد في استحالة اجتماع النقيضين فعل وعدم فعل، تحريك وعدم تحريك، إنما استحالة اجتماع النقيضين من الأمور التي من شأنها أن تعلم، يعني تقتصر على جنبة العلم فقط دون جنبة العمل، أو كون الكل أعظم من الجد تقتصر على جنبة الإدراك العلمي، أي أنني أعتقد أن الكل أعظم من الجد ولا توجد جنبة عمل، يعني باعثية ومحركية. وأخرى ما يتعلق بالعقل هو جنبة العمل، بمعنى ما من شأنه أن يفعل أو لا يفعل، كمسألة العدل. عندما يقول لك الشارع العدل، عندما بناء على الشارع، عندما يقول الشارع العدل حسن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل من الأمور الحسنة، هنا لا يريد منك الشارع أنك تدرك هذه القضية فقط إدراكا نظريا كاستحالة اجتماع النقيضين. مجرد أن يقول لك الشارع أن العدل حسن، يعني افعل العدل، انبعث تجاه العدل، تحرك تجاه العدل. عندما يقول لك أن الظلم قبيح، يعني لا تفعل، فهنا دور العقل دور الفعل وعدم الفعل، وليس دوره مقتصرا على جنبة الاعتقاد والنظر فقط. إذا هناك تارة العقل يدرك بنحو ما من شأنه أن يعلم، فقط يقتصر على جنبة العلم، وهذا كما في الأمور اليقينية. الأمور اليقينية الأولية كاستحالة اجتماع نقيضا. فإننا عندما نقول أن العقل يدرك استحالة اجتماع النقيضين، أي نوع من العقل؟ هو العقل النظري. بينما مسألة القبح والظلم من العقل يدركها العقل العملي، لأن الشارع عندما يقول لأن العقل عندما يقول الظلم قبيح، مو العقل يقول، عندما يدرك العقل أن الظلم قبيح يعني لا تفعل، عندما يدرك أن الأمور الحسنة، عفوا، أن العجلة من الأمور الحسنة يعني افعل، فهنا حيثية العقل حيثية الفعل وعدم الفعل، وهذا من المدركات العقل العملي. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول إذا مدركات العقل تارة تكون من مدركات العقل النظري وأخرى من مدركات العقل العملي. أنتم عندما قلتم هنا الجواب عن الأشاعرة، عندما قلتم لو كان حكما عقليا، لو كان من المدركات العقلية وأن القبح له تقرر في الواقع، المفروض لا يختلف ولا يتخلف. هذا الكلام إنما يتطور في مدركات العقل النظري، مدركات العقل النظري لا تختلف ولا تتخلف. إذا أدرك الإنسان بعقله استحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين غير قابلة للاختلاف والتخلف. إذن ما يدركه العقل النظري هو الذي ليس قابلا للاختلاف والتخلف، أما ما يدركه العقل العملي فإنه قابل للاختلاف والتخلف، كل بحسب مورده. لما؟ لأنه عندما أدرك العقل أن الظلم قبيح، هذا من مدركات أي عقل؟ العقل العملي، بمعنى لا تفعل. كل إدراك العقل يحس بنحو افعل او لا تفعل، هذا من مدركات العقل العملي، افعل او لا تفعل. لما ادرك العقل ان الظلم قبيح، هذا من مدركات العقل العملي، ومدركات العقل العملي قابلة للاختلاف والتخلف. لماذا؟ لان كل بحسبه. فانه في مورد الكذب فانه في مورد الكذب على النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم هنا يكون قبيحا، أما في مورد الكذب أثناء إصلاح ذات البين لا يكون قبيحا. لما لا يكون قبيحا؟ لأن المدار على افعل ولا تفعل. فالعقل يدرك في هذا المورد الأول لا تفعل، أما في المورد الثاني يقول لك ماذا؟ افعل. إذا نتيجة الخلط عند الأشاعرة بين مدركات العقل النظري والعملي حصلت عندهم هذه الشبهة، فيقول الشيخ المبصر لهم هذا خلط بين ما يدركه العقل النظري وما يدركه العقل العملي. فعندما تقولون الأحكام العقلية غير قابلة للاختلاف والتخلف، هذا إذا كان من مدركات العقل النظري، أما إذا كان من مدركات العقل العملي فلا. أنا أقرأ هذا المقدار وأعمق كلام الشيخ المظفر وأتي بالجواب الثالث. قال: والمراد من العاقل إذ يقولون إن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه هو العقل العملي. لماذا العقل العملي؟ لأن حسن الشيء وقبح الشيء من الأمور التي فيها انبعاث وعدم انبعاثين، يعني بنحو افعل او لا تفعل. ويقابله العقل النظري، والتفاوت بينهما بين العقل النظري والعملي انما هو بتفاوت المدركات. يريد ان يقول القوة العاقلة قوة واحدة، لكن تارة هذه القوة تدرك على نحو العين فعقل نظري، وتدرك على نحو العمل فتكون عقلا عمليا، ولا لا يوجد في الانسان إلا عقل واحد. فإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم ذنبة العلم، كقولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل، يعني لا علاقة له بالبعث والانزجار والتحريك، يسمى إدراكه عقلا نظريا. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل ويؤتى به او لا يفعل كحسن العدل وقبح الظلم، يسمى ادراكه عقلا عمليا. ومن هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الامر على من نفى الحسن والقبح في استدلالهم على ذلك، بانه لو كان الحسن والقبح عقليين لما وقع التفاوت بين هذا الحكم وحكم العقل بان الكل اعظم من الجزء. لما؟ لأن العلوم الضرورية اليقينية التي لها تقرر في نفس الأمر والواقع لا تتفاوت، بمعنى غير قابلة للاختلاف والتخلف. ولكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العقل، إذ في مورد يكون الكذب قبيحان وفي مورد لا يكون قبيحان. وقد غفلوا في استدلالهم في الواقع الشيخ المبصر هنا كأنه يظهر من كلامه كأنه يريد من القبض والحسب، بمعنى أن منشأ الاعتقاد هو الواقع، له تقرر في نفس الأمر والواقع. يعني هذا الكلام الذي يأتي به لا ينسجم مع كون القبح والحسن من الأمور التي تطابق عليها الاعتقاد. مو يخالف هو، يعني هو أقول أنه هو لا يريد يخالف قطعا، ما يريد يخالف، لكن حيث أن هذه الشبهة وهي شبهة العقلاء شبهة الأشاعر لا يفرق فيها بين ما كان المنشأ هو العقل أو ما كان المنشأ هو العقلاء، لأنني ذكرت في أول الكلام حتى الأشاعر يقول لو كان منشأ الاعتقاد هو تطابق آراء العقلاء، أيضا تطابق آراء العقلاء لا تختلف ولا تتخلف. نعم هي تختلف وتتخلف عقلا، لكن نقول لا تختلف ولا تتخلف بما هم عقلاء، بما هم عقلاء لا تختلف ولا تتخلف، لأن العاقل إذا التزم بشيئين وتطابق رأيه وتطابقت آراء العقلاء على قبح الكذب، فإن تخلفه هذا يدل على نقض ما تطابق عليه، ونقض الغرض أو نقض الالتزام أو نقض الاتباع قبيح صدوره من العاقل بما هو عاقل. نعم لنقض الغرض المصلحة، لا هذا احنا نقرر الشبهة نقترب الشبهة حتى على الأشعار. هم إشكالهم أنه لو كان من الأمور العقلية، الأمور العقلية الشيخ المظفر لا يريد بها فقط يعني منشأ الاعتقاد هو إدراك العقل لها، لا يريد الأمور العقلية بالمعنى أنه ليست من الشارع، يعني ليست داخلة في حيز الشارع، يعني ليس الشارع هو المحسن أو المقدس. يريد أن يقول أن العقلاء بما يملكون من عاقل رياضة العقلية، أو أن العاقل أو هو العاقل فأيضا يكون هو من الأمور العقلية. يريد أن يقول أن المسألة الحسن والقبح من الأمور العقلية بمعنى ليست من الأمور التي الشارع له مدخلية فيها في تحسينها أو تقبيحها. الشارع يرشد نعم، لأنه هو الذي يحسن ويقبح. بناء على ذلك يقول الشيخ المظفر شبهة الأشاعرة ترد علينا نحن، يعني الذين نؤمن بأن منشأ الحسن والقبح تطابق آراء العقلاء، ويرد على من يقول أيضا بأن الحسن والقبح من الأمور الواقعية، لا فرق في ذلك، يعني لأن مركز الشبهة عند الأشاعرة ماذا؟ عدم اختلاف الحكم، الحكم لا يتخلف، لا يتخلف سواء كان حكما عقليا، الحكم العقلي لا يختلف ولا يتخلف كاستحالة اجتماع النقيضين، أو كان من الأحكام العقلائية. الأحكام العقلائية إذا كان غرضها موجود فلا تختلف ولا تتخلف. فيقول الأشعري تخلف الأحكام، تخلف هذه الموارد هذا خلف لما تطابقت عليه آراء العقلاء. لماذا أيها العقلاء تتطابقون على قبح الكذب وتكذبون في موارد؟ هذا خلف ما تطابقتم عليه، وهذا نقض لغرضكم، لأنه لماذا تطابقتم؟ من أجل مصلحة، فهذا نقض لمصلحتكم. فالعقلاء كذلك لا يختلف عندهم الآن. فشبهة الأشاعرة نحن نعممها على الاثنين، ولهذا أقول العبارات كلها تهافت في تهافت، ولكن من احمل أخاك على سبعين نحن الأول وكذلك الشيخ المظفر. فيمكن تعميم الشبهة حتى للعقلاء بهذا التوجيه الذي ذكرته. يقول ومن هذا التقرير يظهر كيف استبهام قرين هذا، وقد غفلوا في استدلالهم إسقاط قضية الحسن والقبح على مثل قضية الكل أعظم من الجزء، وكأنهم ظنوا الأشاعر أن كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات، مع أن قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى أخاف ومن قسم المحمودات خاف. رجعنا وتهافت مرة ثانية الشيخ الله. يقول أن كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات، يعني ليس من الأمور الواقعية اليقينية، مع أن قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص ومن قسم المحمودات خاصة، يعني الآراء المحمودة التي يتأدب بها العقلاء. على كل حال، خب حتى لو كانت قضية الحسن والقبح من المشهورات أيضا نعمم الإشكال عليك شيخنا المبصر. والحاكم بمعنى المدرك هنا هو العقل العملي، وقضية الكل أعظم من الجزء من الضروريات الأولية. والحاكم يعني المدرك، لأن العقل يقولون لا يحكم إنما يدرك فقط، هو العقل النظري. وقد تقدم الفرق بين العقلين كما تقدم الفرق بين المشهورات والضروريات، فكان قياسهم قياسا مع الفارق العظيم، إذ كيف يقيسون ما هو مدرك بالعقل النظري بما هو مدرك بالعقل العملي؟ الكل أعظم من الجزء من مدركات العقل النظري، أما مسألة قبح الكذب من مدركات العقل العملي. والتفاوت واقعا بينهما لا محالة، ولا يضر هذا في كون الحسن والقبح عقليين، فإنه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم في مثل هذه القضايا فظنوه شيئا واحدا. لا نقول شيخنا المبصر ما اختلط عند الأشاعرة، الأشاعرة لا تفرق، قد نقول لا تفرق الأشاعرة، سواء كان مسألة الحسن ومسألة القبح مسألة ضرورية كاتحاد اجتماع النقيضين أو مسألة عقلائية لا يفرق، فإن المسائل الضرورية كما أنها لا تختلف ولا تتخلف، كذلك المسائل التي يتطابق عليها العقلاء بما هم عقلاء لا تختلف ولا تتخلف. لما؟ لأن اختلافات ما تطابق عليه العقلاء نقض لما تطابقوا عليه ونقض لالتزامهم. هم يقولون هكذا، التزمنا بقبح الكذب، إلا أننا نكذب في بعض الموارد. هذا ماذا؟ هذا نقض لما التزموا به. فترد الشبهة أيضا حتى على القول بكون الحسن والقبح من القضايا المشهورة التي شهرتها ناتجة من تطابق آراء العقلاء، ترد الشبهة عليهم. لم يفرقوا الأشاعرة، عفوا الأشاعرة لم يخلطوا بين الموردين، أنه لا يوجد إلا عقل نظري لا يوجد عقل عملي. لا، قد ترد الشبهة الأشاعرة حتى بناء على مسلك من قال أن الحسن والقبح من القضايا المشهورة. والجواب إنصافا، الجواب الدقيق هو أن يقال، وهذا ما يريده الشيخ المظفر، يعني أن مسألة الكذب لماذا هي قبيحة عند العقلاء ولماذا هي قبيحة في واقعها، لأنه يوجد مسلكان في قبال مسلك الشارع. المسلك الأول يقول الكذب في واقعه قبيح والعقل دوره دور المدرك. أما شيخ المبصر ماذا يقول؟ يقول الكذب قبيح لأن العقلاء قد تطابقوا عليه. هنا مثال، لماذا الكذب في واقعه قبيح؟ يقولون لأنه راجع إلى مسألة الظلم، راجع إلى مسألة الظلم، حيث أن الكذب مصداق من مصاديق الظلم، ظلم الآخرين عند الكذبين. بما أن الظلم قبيح والكذب ظلم، إذا الكذب قبيح، فواقعية قبح الكذب لأنه راجع إلى الظلم، والظلم في واقعه قبيح. كذلك الشيخ المظفر يقول الشيخ المظفر، لا نحن لا نقول أن القبح هو لواقع وذات الكذب، نحن نقول الكذب قبيح لأنه راجع إلى الظلم، والظلم قبيح لا في واقعه كما في الرأي الأول، لا، لأن العقلاء تطابقوا على أن الظلم قبيح. على كل حال، سواء قلنا أن القبح من الأمور التي تطابقت عليها آراء العقلاء أو أن القبح من الأمور الواقعية التي لها تقررون، فكلا الرأيين يشتركان في نقطة، أن العقلاء إنما قبحوا الكذب لأنه ظلم، وأن الكذب إنما في واقعه قبيح لأنه ظلم، فرجعوا إلى مسألة واحدة وهي كون الكذب يندرج في الظلم. إذا أرجعنا المسألة إلى هذه المسألة، نقول حيث أن الكذب في إصلاح ذات البين لا يعد ظلما لا في واقعي ولا بحكم العقلاء. الكذب عند إصلاح ذات البين لا يعد ظلما، فإذا لم يكن ظلما لم يكن قبيحا، لأن مدار القبح يدور مدار الظلم، كلما وجد الظلم كان القبح متحقق. وحيث أن الكذب عند إصلاح ذات البين لا يعد ظلما والمدار هو على الظلم فلم يكن قبيحا. موضوع القبح الظلم، متى ما تحقق هذا الموضوع قال العقلاء ظلم أو أدرك العقل الظلم، لا فرق. نقول الكذب عند إصلاح ذات البين لا يعد ظلما، فالموضوع منتفيون، فالقبح منتفيون عن الكذب عند إصلاح ذات البين بانتفاء الموضوع، موضوع القبح الظلم، وفي هذه الموارد ليس ظلما. هذا هو الجواب الذي لا بد أن يقال كرد على شبهة الأشاعرة. ويمكن أن نعمق الجواب بشكل ثالث، أن نقول وهذه مفيدة النكتة، أن قبح الشيء وحسن الشيء يتصف به الفعل على ثلاثة أقسام. وبعبارتنا، متى يتصف الفعل بأنه حسن، ومتى يتصف الفعل بأنه قبيح؟ هنا ثلاثة أقسام. القسم الأول، تارة يكون نفس الفعل بما هو فعل هو العلة التامة في وصف القبح والحسن. الفعل بما هو فعل هو علة تامة لاتصافه بالقبح والحسن، وهذا نظير. هذا كله بناء على أنه ليس من القضايا المشهورة القبح والظلم، القبح والحسن، إنما أمران واقعيان لهما تقرر وراء تطابق آراء العقلاء. نظير ماذا القسم الأول؟ نظير الظلم. فإن نفس الظلم بما هو ظلم هو العلة في اتصافه بالقبح، والعدل بما هو عدل هو العلة في اتصاف العدل بالحسن. فمتى ما تحقق ظلم في أي مورد من الموارد يكون قبيحا، ومتى ما تحقق عدل في أي مورد وفي أي زمان وفي أي مكان يكون حسنا. فنفس الفعل، نفس العدل، نفس الظلم بما هو ظلم والعدل بما هو عدل بما هو عدل هو المنشأ في اتصافه بالحسن والقبح. فالعلة في كون الشيء قبيح أو كونه حسن هو نفس الفعل، وهذا لا يختلف ولا يتخلف أصلا. لا، خلنا نكمل فيها، أكمل ثم إذا في ذهنكم إيراد أريده. هذا القسم الأول، أن الفعل هو العلة التامة في وصفه بالحسن والقبح. القسم الثاني، أن الفعل لا يكون علة تامة في اتصافه بالحسن والقبح، وإنما يكون على نحو الاقتضاء. وفرق بين العلية التامة وبين الاقتضاء، بيان ذلك. إذا جئنا إلى مسألة التعظيم مثلا، فإن التعظيم لو كلي الفعل ونفس بدون ملاحظة العوارض والطوارئ عليه، التعظيم بما هو فعل بما هو هو ماذا؟ يكون من الأمور الحسنة. التعظيم تعظيم شيئين، التعظيم بما هو هو من الأمور الحسنة لو كلي الفعل وطبعه. أما إذا عرضت عوارض، كان تعظيم إنسان يستلزم حتى حرمة مؤمن آخر، يكون هنا التعظيم ماذا؟ قبيح، بخلاف القسم الأول. القسم الأول لا، الظلم هو قبيح في كل وقت وفي كل آن. لا نقول لا، إذا كان في هذا المورد ظلم لا يكون قبيحا، لا، الظلم مهما تحقق يكون قبيحا. التعظيم، الفعل فعل التعظيم تعظيم شيئين، فعل التعظيم في نفسه من الأمور الحسنة. لاحظوا العبارات، في نفسه من الأمور الحسنة، يعني هو مقتضين هو يقتضي أن يكون من الأمور الحسنة ما لم يأتي مانع يمنع هذا الاقتضاء، بأن يأتي إنسان يجبرك على التعظيم ويستلزم التعظيم هذا كحرمة المؤمنين مثلا. إذن فالعلة هنا في وصف التعظيم بالحسن من باب الاقتضاء، أي أن التعظيم يقتضي الحسن ما لم يرد مانع عليه. القسم الثالث وهو أن يكون الفعل يتصف بالقبح وبالظن، يتصف بالقبح وبالحسن، لا أن الفعل يكون علة تامة كما في الظل، ولا يكون على نحو الاقتضاء كما في التعظيم القسم الثاني، وإنما يكون هنا من قبيل العارض. كيف؟ مسألة الضرب مثلا، هنا الضرب بما هو فعل لو خلي الضرب بما هو هل يكون حسنا؟ هل يكون قبيحا الضرب؟ لا يكون قبيحا الضرب بما هو لا يكون، ليس مقتضيا لا للحسن ولا للقبح، بخلاف القسم الثاني التعظيم. التعظيم في حد نفسه من الأمور الحسن، يعني هو مقتضي دائما للحسن، أما الضرب ليس مقتضي لا للحسن ولا للقبح. إذا متى يتصف الضرب بالحسن وبالقبح؟ إذا طرأ الطارئ. إذا كان الضرب من أجل التأديب يكون حسنا، إذا كان الضرب من أجل التخفي يكون قبيحا. إذن هو دائما الخلط بين القسم الثاني والثالث، التعظيم بما هو حسن دائما، يعني مقتضى للحسن ما لم يرد طارئ، يعني بعبارة نقول التعظيم بما هو تعظيم حسن، لكن متى يكون قبيحا؟ إذا كان التعظيم يستلزم ظلم الآخرين. أما الضرب لا أقول الضرب هكذا، لا أقول الضرب بما هو ضرب قبيح أو الضرب بما هو ضرب حسن، يعني الضرب في نفسه لا يقتضي الحسن ولا يقتضي القبح. إذن متى يتصف بذلك؟ إذا طرأت عارض. أما في التعظيم أقول التعظيم هو مقتضي دائما للحسن، الضرب لا أقول كذلك هو دائما مقتضي للحسن، أقول هو لا يقتضي لا حسن ولا قبح الضرب، إنما يتصف بالحسن والقبح إذا طرأت طارئ. إذا اتضحت هذه الأقسام الثلاثة نقول جواب الأشاعرة أن الكذب يختلف ويتخلى، في مورد يكون قبيحا وفي مورد لا يكون قبيحا. هنا مسألة الكذب تندرج في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ تندرج في القسم الثاني. الكذب دائما مقتضى للقبح، دائما فيه اقتضاء القبح ما لم يرد طارئ على ذلك، فإذا كذب الإنسان من أجل نجاة نفسه، إما أنني أقول أعترف أنني مثلا شربت الخمر أو أقتل، فهنا أعترف أنني شربت الخمر، ويقولون الكذب في هذا المورد ليس من الأمور القبيحة. إذن الكذب هو مقتضى دائما للقبح، ما لم يرد طارئ يحول هذا القبح إلى حسن. نحن عندما نقول أن الحكم العقلي ليس قابل للاختلاف والتخلف، هذا فقط في القسم الأول، وهو ما كان نفس الفعل علة تامة للقبح أو للحسن كالظلم. الظلم دائما حسن والقبح دائما الظلم دائما قبيح والحسن دائما. يلا على كل حال خربطنا، بس اوضح حتى اصل للنتيجه اللي اريد اقولها. اذا فشبهه الاشاعر اندفعت، نقول لو كان الكذب من القسم الاول، يعني كون الفعل الكذب هو عله تامه، لقلتم انه لا يختلف ولا يتخلى كالظلم، لا يختلف ولا يتخلى. اما اذا كان من القسم الثاني او القسم الثالث فانه قابل للاختلاف والتخلف بحسب الطوارئ العارضه عليه. إذا أتقنت هذا الجواب يرد إشكال على الشيخ المظفر. الشيخ المظفر كيف أجاب عليه بالفرق بين العقل النظري والعقل العملي؟ قال العقل النظري لا يختلف ولا يتخلف، أما مدركات العقل العملي فقال للاختلاف نسأله الظلم. الظلم من مدركات العقل العملي أو النظري؟ العملي، لأن الظلم لا تفعل في حيثية التحريك والزجر. الظلم من مدركات العقل العملي، نقول الظلم من مدركات العقل العملي وهو لا يختلف ولا يتخلف. يحال أن يأتي مثال الشيخ المظفر فيه ظلم وهو حسن. دائما الظلم في عبارة العام على طول الطريق، دائما الظلم قدير. إذن تفرق بين عقل عملي وعقل عملي لا يحل الجواب أن هذا خلط بين مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي، فإن الذي لا يقبل الاختلاف هو أحكام العقل النظري كاستحالة اجتماع النقلين، أما أحكام العقل العملي فإنها قابلة للاختلاف والتخلف. هذا يسبق في الكذب نعم، أما في مسألة الظلم الظلم كذلك، الظلم قبيح لا يختلف ولا يتحلل. شيخنا والجواب في الكبرى، يمكن نقض الكبرى ويجيبهم بكبرى وليس في صغرى. الكلام في الكبرى شيخنا لا ما يرد، لأنه هذه الكبرى منتقبة ما يمكن اضطرادها. فيريد أن جواب الشيخ المظفر يكون جوابا قاصرا، إلا أن يأخذ بالجواب الثاني وهو أنه رجوع إلى الظلم، أو يأخذ ويشتوث الكلب يصلح في البيع يقول أنه من العقل النظري. لا، الكلب في إصلاح ذات البيع من الأحكام العملية. هي والأحكام العملية تختلف وتتخلف، صار يكون قبيحا كما إذا كان الكلب هو لا يوجد مصوغ للكذب، أما إذا وجد مصوغ للكذب كإصلاح ذات البين أو إنقاذ أحد المؤمنين أو إنقاذ النفس المحترمة قد يكون الكذب حسنا. نعم، في وقت اللفظ والعكس نعم تعظيم الضرب. لا، التعظيم شيخنا دائما يقتضي الحسن، دائما هو مقتضى للحسن، ما لم يرد مانع منه. ولهذا افرض انني الان مثلا اي قبح في تعظيم الآلهة يعوق وناس وود وما شابه ذلك، فبالتعظيم حسن. عندما اقول لك انا اعظم هذه الالهه، اعظم هذا الجبروت، اعظم فرعون، العقلاء لا يقول التعظيم قبيح بما هو تعظيم، لا يقول التعظيم حسن، لكن هذا لا يناسبه التعظيم. فالتعظيم دائما على طول الطريق يكون حسنا، لكنه قابل للاختلاف والتخلف بحسب الموارد. بعكس الضرب، لا يمكن أن نقول الضرب، لا يمكن أن نقول أن الضرب في واقعه من الأمور الحسنة، أو في واقعه دائما يقتضي القرب. الضرب يختلف. الفارق الجوهري بين القسمين أن في القسم الثاني دائما هو مقتضى التعظيم للحسن. يعني تريد أن تقول كيف نعرف؟ سؤالكم كيف نعرف؟ خب لا، هي ترجع إلى مسألة مدركات العقل أو مدركات أو العقلاء. نعم، أقول لا، على اختلاف المبنيين. فهي ترجع إما لحكم العقل، إدراك العقل هذه المسألة أنها مقتضية أو ليست مقتضية، أو ترجع إلى العرف، أو ترجع إلى العقلاء، أو ترجع إلى الوجدان، هذه المناشئ يعني. الزين بالضرب بنفسه هو قريب، يعني العقلاء يسألون الضرب بدون حسن هو قريب، يعني لا، بدون أي سبب، يعني الضرب بما هو، الفعل بما هو فعل. إيه بما هو فعل يعني قريب؟ لا، ما يمكن أن يكون نفس الضرب لا يمكن أن يكون نفس الضرب بما هو ضرب من الأمور القبيحة. فرق بين الضرب وبين التعظيم. الضرب بما هو ضرب لا يمكن أن نقول أنا نفس الفعل بما هو فعل قبيح أو حسن. قبحه وحسنه متوقف على سبب ذلك الضرب. فإن كان تأديبيا كان حسنا، كان تشفيا كان قبيحا. نفس الفعل بخلاف الضرب. ما حد يقول لك تعظيم، يعني لو قلت له واحد تعظيم شيء هل يكون قبيحا؟ يقول لك لا، التعظيم دائما حسن، دائما تعظيم شيء. التعظيم في ذاته من الصفات الكمالية بخلاف الضرب. لا تقول دائما الضرب من الصفات الكمالية أو ليس من الصفات. التعظيم دائما من الصفات الكمالية. نعم، لا يكون صفة كمالية إذا استلزم أمرا آخر، ظلما غيري مثلا. هذا تمام الكلام. بقي درس نصل فيه إلى البرهان. الباقي انفعاليات، عاديات، استقرائيات، وهميات، هذه كلها خرافيات. خرافيات يعني مناشئها الخرافة، الوهم وكذا. والحمد لله رب العالمين.